عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين. وبعد، قال الإمام مسلم رحمه الله في كتاب الصيد والذبائح من صحيحه تحت باب إباحة الجراد، أي إباحة أكل الجراد. وقد قال ابن عمر رضي الله عنهما: أحلت لنا ميتتان ودمان، أما الميتتان فالسمك والجراد، وأما الدمان فالكبد والطحال. فأكل الجراد حلال حتى الجراد الميت. وقد رأيت ناسا يأتون به ويقلونه كالسمك الذي يقلى ويقشرونه ويأكلونه بشراه. إباحة الجراد. قال: حدثنا أبو كامل الجحدري، حدثنا أبو عوانة عن أبي يعفور عن عبد الله بن أبي أوفى قال: غزونا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم 7 غزوات نأكل الجراد، في بعض الروايات 6 غزوات وبعض الروايات 7 غزوات. فالجراد حلال للدليلين. هذا الدليل الأول: غزونا مع حديث عبد الله بن أبي أوفى، غزونا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم 7 غزوات نأكل الجراد. وأثر ابن عمر: أحلت لنا ميتتان ودمان، أما الميتتان فالسمك والجراد، وأما الدمان فالكبد والطحال. قال: باب إباحة الأرنب. هناك ناس يحرمون أكل الأرانب، وردت في الباب أحاديث ضعيفة في المنع من أكل الأرنب. وردت أحاديث ضعيفة في المنع من أكل الأرنب، والصواب إباحة الأرنب. أما علتهم أن الأرنب تحيض فمن ثم لا تؤكل، هذا رأي الذين يقولون بتحريمها والنصوص عليهم. قال: حدثنا محمد بن المثنى، حدثنا محمد بن جعفر، حدثنا شعبة عن هشام بن زيد عن أنس بن مالك قال: انتبه يا حسن، إنك ستسمع جملة إن عرفتها لك 100 جنيه. قال: مررنا فاستنفجنا أرنبا بمر الظهران فسعوا عليه فلغبوا. إنجليزي ولا عربي هذا؟ طيب، استنفجنا أرنبا بمر الظهران فسعوا عليه فلغبوا. استنفجنا أرنبا بمر الظهران فسعوا عليه فلغبوا. الموضوع أرنب أثار، شو رأينا أرنب فنحن نريد نأكل، فالأرنب يعني أثارنا ونفرنا، جعلنا نرفر وراءه. استنفجنا يعني استنفجنا أو استنفجنا، أثرنا بسبب أرنب مر الظهران، مكان قريب من مكة، فمر الظهران مكان قريب من مكة، فسعوا عليه يعني جروا وراءه فلغبوا. لغوب، ما مسنا من لغوب، تعبوا ولم يدركوا الأرنب. فهمت اللغة الآن؟ يعني رأينا أرنبا في مر الظهران، بمر الظهران، فنفرنا نجري وأثارنا الأرنب فجرينا بعده فسعوا عليه فلغبوا، يعني جروا وراءه فتعبوا من اللغوب. ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في 6 أيام وما مسنا من لغوب. فهمت الجملة؟ طلعت عربي مش إنجليزي، عربي. استنفجنا أرنبا بمر الظهران فسعوا عليه فلغبوا. قال: فسعيت حتى أدركتها، يعني أنس بن مالك جرى وراءها وأدركها، فأتيت بها أبا طلحة فذبحها. فبعث بوريكها أبو طلحة زوج أم سليم، يعني أبو طلحة زوج أم أنس، فذبحها فبعث بوركها وفخذيها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأتيت بها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقبله، يعني قبل ورك الأرنب وفخذ الأرنب. ففيه جواز أكل الأرانب، جواز أكل الأرانب. وصل اللهم على نبينا محمد وآله وسلم، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.